إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأصبهاني بإبدال الهمز والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز. دليل الأزرق في إبدال همزة والمؤلفة والأصبهاني وأبو جعفر كذلك. والفاء من نحو يؤدي أبدل جد ثق. جد وهو الأزرق وثق أبو جعفر. لهما الإبدال في حال كل همزة مفتوحة وقعت بعد ضم. والهمزة المفتوحة دي تقابل فاء الفعل. ودليل الأصبهاني كذلك ويبدل للأصبهاني مع فؤاد إلا مؤذن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. حمزة على الوجه السابق بالسك على المد المتصل